بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في كتاب الإقرار، قال رحمه الله: ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل، وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره، ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها، وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لا أنه باطل، وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح، وإن صار عند الموت وارثا وإن صار عند الموت وارثا، وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعيها اثنان قبل، وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح. وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح، وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه، فإن كان ميتا ورثه، وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته. من أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته، يعني أنه يكون إقراره في المرض كإقراره في حال الصحة، وذلك لعدم التهمة. استثنى المؤلف رحمه الله، قال: إلا في إقراره بالمال الوارث. وظاهر كلامه: ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته، ظاهره ولو كان إقراره بالمال لأجنبي بزائد عن الثلث، أن من أقر في مرضه ولو كان إقراره لأجنبي بزائد عن الثلث فإن إقراره يكون صحيحا مقبولا كإقراره في حال الصحة، وهذا هو المذهب، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أن إقراره لأجنبي بزائد عن الثلث لا يصح، فهو كالإقرار للوارث. وعلى هذا فإقرار المريض، إقرار المريض مرضا مخوفا، لا يصح لوارث ولا يصح لأجنبي بزائد عن الثلث. لكن المذهب في هذه المسألة أن إقراره لغير وارث، أنه إذا أقر لغير وارث فإنه يصح ولو زاد ذلك على الثلث، قالوا لعدم التهمة. والمذهب في هذه المسألة أصح مما والمذهب في هذه المسألة أصح من القول الثاني، وذلك أن الإنسان قد يجحد مال غيره في حال صحته، ثم إنه في مرضه يندم ويتوب إلى الله عز وجل ويقر لهذا الأجنبي. لكن إذا دلت القرائن على أنه أقر لهذا الأجنبي لإرادة حرمان الورثة فإن إقراره لا يصح إلا بالثلث فقط، فإن إقراره لا يصح إلا بالثلث فقط. إذن إذا أقر الإنسان في مرضه لأجنبي فإن إقراره صحيح حتى ولو كان بنصف ماله، حتى ولو كان بنصف ماله لعدم التهمة، لعدم التهمة. ووجه ذلك قالوا إن الإنسان قد يكون في ذمته مال لغيره، فتارة يجحد هذا في حياته في صحته، وتارة ينسى، فإذا ذكر إن كان ناسيا أو تاب إن كان عاصيا فإن هذا يصح منه. ولكن نقول أيضا إذا علمنا أنه أو إذا دلت القرينة على إرادة حرمان الورثة فإن إقراره لا يصح للتهمة، لأننا علمنا في الأول قلنا لعدم التهمة، فإذا وجدت التهمة فإنه في هذه الحال لا يصح. استثنى المؤلف رحمه الله من قوله ومن أقر في مرضه، قال إلا في إقراره بالمال لوارث، إلا في إقراره بالمال لوارث، يعني إذا أقر المريض بالمال لوارث فإنه قال فلا يقبل لأنه متهم. فلو قال مثلا في ذمتي أو أقر أن في ذمتي لابني فلان كذا وكذا فإنه لا يصح هذا الإقرار، ولو كان دون الثلث، ولو كان أقل من الثلث، لأنه متهم. إلا نعم إلا أن يأتي ببينة على أن في ذمته دينا له، أو أن يعزوه إلى سبب معلوم، أن يعزوه إلى سبب معلوم، كما لو قال أقر أن في ذمتي لابن فلان كذا وكذا ثمن عقار، ثمن سيارة، فإذا عزاه إلى سبب معلوم وعلم أن ابنه قد اشترى منه السيارة أو اشترى منه العقار فحينئذ تنتفي التهمة. واضح؟ إذن إذا أقر بالمال، إذا أقر المريض مرضا مخوفا بالمال للوارث فإن إقراره من حيث الأصل لا يقبل لأنه متهم، إلا في حالين. الحالة الأولى أن يأتي ببينة، أن يأتي ببينة بأن شهدت البينة على أن ابنه قد أقرضه كذا وكذا أو باع عليه كذا وكذا، أو أن يعزوه إلى سبب معلوم، أن يعزو هذا الشيء إلى سبب معلوم بأن يقول مثلا كنت قد اقترضت منه، كنت قد بعته كذا وكذا، أو كنت قد اشتريت منه كذا وكذا، أو أمر ثالث وهو عدم قبول إذا أجاز الورثة. إذن إقرار المريض للوارث، إقرار المريض بالمال للوارث إنما يصح ويقبل في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان هناك بينة، والحالة الثانية إذا عزاه إلى سبب معلوم، والحالة الثالثة إذا أجاز ذلك الورثة، لأن المنع لحقهم فإذا أجازوا نفذ. قال رحمه الله ونعم وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره، لأن إقراره لها بالمهر إقرار لوارث فلا يعتبر، إقراره لزوجته إقرار لوارث فلا يعتبر، لكن لها مهر مثل. مثال ذلك قال إنسان مريض مرض المخوف أقر أن في ذمتي لزوجتي فلانة أن في ذمتي مهرا لها، أن في ذمتي مهرا لها، فحينئذ لها مهر المثل. ثم اعلم أن إقرار الإنسان لامرأته بالصداق لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يقر بالصداق إقرارا مجملا مطلقا فيقول أقر أن في ذمتي لها صداقا، أقر أن في ذمتي لها صداقا فلها مهر المثل. والحال الثانية أن يعين المهر بأن قال أقر أن في ذمتي لفلانة 10,000 أو أن في ذمتي لها 20,000 أو 50,000، يعين. فحينئذ ننظر، فتارة يكون ما عينه أكثر من مهر المثل، وتارة يكون أقل، وتارة يكون مساويا. فإن كان ما عينه أكثر من مهر المثل، إن كان ما عينه أكثر من مهر المثل فلها مهر المثل، وإن كان ما عينه دون مهر المثل فلها ما عين، وإن كان مساويا فالأمر واضح مؤاخذة له بإقراره. إذن الزوج أو الرجل إذا أقر لامرأته بالصداق فله حلال. الحال الأولى أن يقر بالصداق إقرارا مجملا مطلقا، كما لو قال أقر أن في ذمتي لفلانة مهرا، ما أعطيتها المهر، ما أعطيتها مهرها، هذا إقرار مجمل مطلق. فكم لها؟ نقول لها مهر المثل، فهي كالتي لم يسمى لها. والحال الثانية أن يعين المهر، أن يقر بمهر معين، بأن قال أقر أن في ذمتي لفلانة 100,000، 50,000، 20,000. فحينئذ إما أن يكون ما عينه، إما أن يكون ما عينه أكثر من مهر المثل أو أقل أو مساوي، فإن كان أكثر فلها مهر المثل، وإن كان أقل فلها ما عين، وإن كان مساويا فالأمر واضح. يقول مالك قال فلها مهر المثل بالزوجية، يعني باعتراف بالزوجية لا بإقراره. لماذا لا بإقراره؟ نقول لأن إقراره إقرار لوارث، لأن إقراره إقرار لوارث فلا يعتبر، لكن لها مهر المثل بالزوجية لدلالة الزوجية على المهر، فالزوجية دلت على المهر ووجوبه، فإقراره أنه لم يوفيها المهر إخبار منه. قال رحمه الله ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها. إنسان مثلا لما مرض مرض الموت المخوف كان له زوجة فقال كنت أبنتها، يعني طلقتها آخر ثلاث طلقات، يقول كنت أبنتها، فهل يسقط إرثها بذلك أو لا؟ نقول هذه المسألة لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن تصدقه، أن تصدقه بأن قال كنت قد أبنتها، فقالت نعم صحيح كان قد أبانني، فلا إرث لها لإقرارها بما يوجب البينونة أو لاعترافها بما يوجب البينونة. والحال الثانية أن تنكر ذلك، أن تنكر ذلك بأن قال كنت أبنتها في صحتي، فإن إرثها لا يسقط في هذه الحال، لأنه متهم بقصد حرمانها من الميراث، وقوله غير مقبول عليها بمجرده، يعني قوله بمجرده غير مقبول، اللهم إلا أن يأتي ببينة. يعني لو فرض مثلا أنه في حال مرضه قال كنت أبنتها، ها؟ ولم تصدق، ولم تصدقه، لكن أتى ببينة، أتى بوثيقة بصك من المحكمة يثبت أنه قبل 5 سنوات أو 4 سنوات كان قد أبانها، فحينئذ الأمر ظاهر. إذن إذا أقر المريض مرضا مخوفا أنه قد أبان زوجته في صحته، أنه قد أبان زوجته في صحته، فالمسألة في الواقع لها 3 حالات. الحال الأولى أن تصدقه الزوجة، أن تصدقه الزوجة، فلا إرث لها لاعترافها بما يسقط حقها من الإرث. والحال الثانية أن يأتي ببينة على ذلك، ها؟ أن يأتي ببينة على ذلك فلا إرث لها أيضا، لأن البينة تشهد أنه قد أبانها في حال ليس فيها متهما. والحال الثالثة أن يكون مجرد دعوة، أن يكون مجرد دعوة بأن يقول كنت قد أبنتها ولم تصدق وليس هناك بينة، ففي هذا الحال نقول لا يسقط حقها من الإرث، لأنه متهم بقصد حرمانها من الميراث، وقوله غير مقبول عليها بمجرده. واضح الآن؟ طيب. يقول المؤلف رحمه الله وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لا أنه باطل. إن أقر لوارث، يعني بالمال لوارث، فصار عند الموت أجنبيا، كما لو أقر لابن ابنه، قال أقر أن في ذمتي لابن ابني كذا وكذا، وليس له ابن في حال إقراره، ثم بعد ذلك حدث له ابن، ولد له ولد، الابن هذا يحجب ابن الابن، فهو الآن أقر لوارث، حينما أقر لابن الابن كان ابن الابن وارثا، فصار عند الموت أجنبيا، لأنه بولادة الابن ابنه بولادة ابنه لصلبه حجب ابن الابن. يقول لم يلزم إقراره، لماذا؟ اعتبارا بحالة الإقرار، اعتبارا بحالة الإقرار، لأنه متهم فهو إقرار لوارث، ولأنه محجور عليه أيضا في حقه، ولهذا يقول لم يلزم إقراره، لا أنه باطل، بمعنى أن الإقرار، أن الإقرار من حيث الجملة صحيح، لكنه ليس لازما. متى يلزم؟ إذا أجاز ذلك الورثة. إذا نقول إقراره لوارث، إقراره لوارث إذا صار عند الموت أجنبيا، نعم إقراره لوارث ليس بلازم، إقراره لوارث ليس بلازم. ومعنى قولنا ليس بلازم أنه موقوف على إجازة الورثة، فهو كالوصية للوارث. ثم قال وإن أقر لغير وارث أو أعطاه، هذه عكس المسألة الأولى، وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح، وإن صار عند الموت وارثا. المسألة الأولى يقول وإن أقر لغير وارث، كما لو أقر لابن ابنه مع وجود الابن، أقر لابن ابنه مع وجود الابن، ثم مات الابن، صار الآن وارثا. فهمت الصورة؟ إنسان له ابن وله ابن ابن، فأقر لابن الابن، ابن الابن الآن وارث ولا غير وارث؟ لا، ابن الابن غير وارث، ابن الصلب موجود، يعني هو له ابن وابن ابن، فابن الابن ليس وارثا، فأقر، قال أقر أن في ذمتي لابن ابني 10,000، ثم إن ابنه لصلبه مات، الآن صار المقر له عند الموت وارثا. يقول المؤلف رحمه الله صح اعتبارا بحال الإقرار. إذن الإقرار يعتبر بحالته، فإن أقر لوارث إن أقر لم يلزم، وإن أقر لغير وارث لزم ولو كان عند الموت وارثا. المسألة الثانية قال أو أعطاه، هذا عطية غير إقرار، أو أعطاه بأن أعطى ابن ابنه عطية، قال خذ هذه الأرض العقار لك، لأنه حال العطية هو غير وارث، ثم قدر الله ومات ابنه لصلبه، ومات ابنه لصلبه، لكن العطية هنا ترى في مرض الموت المخوف، يعني في مرض الموت، يعني أقر المريض، أقر المريض لغير وارث فصار عند الموت وارثا. مثال ذلك لم إنسان لما مرض مرض الموت المخوف كان له ابن ابن، كان له ابن ابن، يعني من من من من ابن له قد مات، من ابن له قد مات، يعني مثل الإنسان هذا له ابنان، أحد الابنين ولد له ابن ثم مات الأب، وبقي الابن الثاني وابن الابن، يعني بقي ابن الابن وعمه، فقال ليس لك أحد، أنا سأعطيك هذا العقار لك، هذا العقار لك. ثم قدر الله أن ابنه لصلبه الذي هو عم ابن الابن مات، من الوارث الآن؟ ابن الابن، فصار عند الموت وارثا، فهل يصح إقراره؟ المؤلف يقول صح. كذلك أيضا لو أعطاه في العطية، في المثال السابق لو أعطاه الأرض فإنه يصح، يقول لعدم التهمة، لعدم التهمة. وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله في مسألة العطية، أنه يعتبر فيها أن المعتبر في العطية حال الإعطاء، هو أحد القولين في المسألة، هو أحد القولين في المسألة. والمذهب أن العبرة فيها بحال الموت كالوصية، إذن المذهب أن العطية كالوصية. فعندنا الآن إقرار وعطية ووصية. المعتبر في الإقرار حال الإقرار، فإن كان المقر له وارثا لم يصح، وإن كان غير وارث صح حتى لو تغيرت حاله، وهذا قولا واحدا وصار وارثا في الإقرار. طيب، ثانيا المعتبر في الوصية حال الموت، حال الموت، فلو أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا لم تصح، قولا واحدا. بقينا في ماذا؟ في العطية. العطية الذي مشى عليه الماتن هنا أنها كالإقرار، وأن المعتبر في العطية حال الإعطاء، حال الإعطاء، فلو أعطى غير وارث فصار عند الموت وارثا صح. والمذهب أن العطية كالوصية، والمذهب في هذه المسألة أصح، المذهب أصح. وعلى هذا فنقول على القول الراجح المعتبر في العطية والوصية حال الموت، المعتبر في العطية والوصية حال الموت، والمعتبر في الإقرار حال الإقرار. اتضحت الآن؟ إذا الخلاصة الآن المعتبر في الإقرار حال الإقرار، فإذا أقر لغير وارث فصار وارثا صح، وإن أقر لوارث فصار غير وارث لم يصح. نحن نقول لا تلزم، لا يلزم الإقرار. بالنسبة للوصية، لو أوصى لغير وارث فصار وارثا لم يصح، ولو أوصى لوارث فصار غير وارث صح. العطية نقول على الذي مشي عليه المؤلف أنها كالإقرار، والمذهب أنها كالوصية. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعي اثنان قبل. مثال ذلك رجل رأى امرأة فقال: هذه زوجتي. فقالت: نعم أنا زوجتك. أقرت، فإن إقرارها مقبول، لأن النكاح حق عليها، وليس هناك تهمة، ليس هناك تهمة. المثال واضح: رجل رأى امرأة فقال: هذه زوجتي. فقالت: نعم أنا زوجتك. فحينئذ يصح هذا الإقرار، إقرارها مقبول لأنه حق عليها، وليس هناك تهمة، ما في التهمة. لكن المؤلف يقول: ولم يدعي اثنان. ومفهوم قوله ولم يدعي اثنان أنه إذا كان المدعي اثنين أنه لا يقبل. فلو تداعى رجلان على امرأة يقول: هذه زوجتي، والآخر يقول: هذه زوجتي، فأقرت لأحدهما، فإن إقرارها لا يقبل، لأن في إقرارها لأحدهما إبطالا لحق الثاني، إبطالا لحق الثاني. هذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله. إذن إذا أقرت امرأة على نفسها بالنكاح فإن كان المقر له واحدا قبل، وإن كان المقر له أكثر من واحد لم يقبل. واضح؟ لأن في إقرارها لأحدهما إبطالا لحق الآخر. وهذا الذي مشى عليه المؤلف إحدى الروايتين في المذهب، والمشهور من المذهب وهو رواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يصح إقرارها، أنه يصح إقرارها. فلو قالت: أنا زوجة، يعني قالها أحدهما: أنت زوجتي، فقالت: نعم، وقال الثاني: أنت زوجتي، نعم، فحينئذ ماذا نصنع؟ نقول: إن أقام بينتين، إما أن يكون مع أحدهما بينة أو لا، فإن كان مع أحدهما بينة فالقول ما قالته البينة، وإن أقام بينتين قدم أسبق النكاحين. فإن جهل ذلك قدم قول الولي، فإن جهل فسخ النكاح من هذا ومن هذا، فسخ النكاح من هذا ومن هذا. طيب إذا قال قائل إذا كان النكاح يفسخ ما الفائدة؟ نقول فائدة المهر. قد تقول لم أقبض المهر، وحينئذ على هذا نصف الذي ادعى نصف وعلى الثاني نصف. يعني قد يقول قال رجلان ادعيا، هذا يقول هذه زوجتي والآخر يقول هذه زوجتي، وقالت نعم أنا زوجة لكما أو لواحد منكما، زوجة لواحد منكما، من يقدم هنا؟ نقول إن كان مع أحدهما بينة فالقول ما قالته البينة، وإن أقام بينتين نظرنا، فإن كانتا مؤرختين قدم الأسبق، فإن لم يكن بينة أو أقام بينة وليست مؤرخة فقول الولي لأنه أعلم، فإن جهل الولي فسخ النكاح. طيب وحينئذ ماذا تستفيد هذه المرأة؟ تستفيد المهر، تقول أنا زوجة لواحد منكما، إذن عليك النصف المهر وعلى الآخر نصف المهر، فإن انسحب أحدهما ثبت الآخر. طيب هل اليد مرجحة؟ يعني لو كانت المرأة تحت أحدهما أو مع أحدهما فهل اليد مرجحة؟ المذهب أنه لا ترجيح باليد، أنه لا ترجيح باليد. وقال شيخ الإسلام رحمه الله مقتضى قول مقتضى كلامهم في البينات أنه إذا كانت بيد أحدهما فهي مسألة الداخل والخارج، فهي مسألة الداخل والخارج، أي أنها تكون زوجة لمن هي في يده لأن اليد مرجحة. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله هذه المسائل يعني يذكرها الفقهاء أحيانا وإن كانت لا تقع، يعني بعض المسائل التي يذكرها الفقهاء رحمه الله مما قد يحيل العقل، يحيل العقل وقوعها، العقل قد يحيل وقوعها فيذكرونها لأسباب، أولا تمرينا لطالب العلم وشحذا لذهنه وفكره، وثانيا تطبيقا للقاعدة، لأن القاعدة متى كثرت أمثلتها دل ذلك على رسوخها، دل ذلك على رسوخها، لأن القاعدة التي ليس لها إلا أمثلة قليلة هذه تكون متناقضة. فهم يذكرون رحمهم الله أولا تمرينا لطالب العلم، وثانيا ترسيخا للقاعدة، وثالثا أيضا ليقاس عليها ما قد يقع مما يشابهها أو يماثلها. فمثلا هذه المسألة قد لا تقع بصورتها وعينها، لكن قد يقع ما يشابهها وحينئذ نقيس عليها، فيقال قد ذكر الفقهاء نحو من ذلك، قد ذكر الفقهاء نحو من ذلك. يعني من الأمثلة شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن أنكر على الذين يدعون أنهم يذهبون إلى يعرفون، يذهبون يوم عرفة تحملهم الشياطين إلى عرفة يعرفون ويرجعون، أو بعضهم يحج أيضا، من جملة ما قال أنهم يتجاوزون الميقات بدون إحرام، أنهم يتجاوزون الميقات بدون إحرام. هذه المسألة في ذلك الوقت قد لا يتصور الإنسان أن يقاس عليها أو أن تجري، لكن في وقتنا الحاضر الطائرات الآن هم يقول يطيرون الشياطين تحملهم وتطير بهم في السماء حتى توصلهم إلى مكة أو عرفة، يقول أنهم يمرون بالميقات بدون إحرام. فنقول الآن الذي يركب الطائرة يلزمه إذا حاذ الميقات أن يحرم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لو قال كيف اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ميت قبل أن تصنع الطائرات؟ نقول نعم، وش الفرق بين الطيارة والشيطان اللي يحملها؟ المذهب أنها ليست مرجحة، وشيخ الإسلام رحمه الله يقول مقتضى قولهم في بينة الداخل والخارج أنه يقضى لبينة الداخل وتلغو بينة الخارج أن اليد مرجحة، لأن يعني إذا تداعيا عينا والمرأة عينا المرأة تدخل فيها. إذا إيش؟ إذا قال الواحد أحدهما نعم أقر بها لك ليست لي أو تراجع عن الدعوة خلاص تثبت للآخر. ها؟ لا ما يقبل. هي زوجة لأحدهما. زوجة لأحدهما. فإذا رجع أحدهما ثبتت للآخر. لما تقول أنا زوجة لكما لواحد منكما. يقول المؤلف رحمه الله. كيف نفيها؟ يعني لو قال لا كل منهما قال ليست زوجة نرجع للولي نقول هي لا هي أصل المسألة هي دعوة من الزوج ليست من الزوجة. ليست الزوجة تقول أنا زوجتك ما يقبل. ولا كل واحدة تنزل في الشارع امرأة تقول تعال أنا زوجتك أعطني المهر. لا تصوير المسألة أن الزوج أن الرجل هو الذي يدعي بأن قال مثلا هذه زوجتي وجاء آخر وقال هذه زوجتي. هذه تصوير المسألة. وليست صورة المسألة أن المرأة تأتي وتقول لشخص أنا زوجة لك. أفهمتم؟ إذن في مسألة في قول المؤلف رحمه الله وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه. شف لم يدعه. نستفيد من قول لم يدعه أنها أن مجرد إقرارها فقط ليس مقبولا إذا لم يكن ثمة دعوة. إذن صورة المسألة أن يأتي رجل ويقول هذه المرأة زوجتي ثم يأتي آخر يقول بل هذه المرأة زوجتي أنا. فحينئذ نقول إن كان لأحدهما بينة قدم فإن أقام بينتين نظرنا فإن كانت مؤرختين فالأسبق فإن لم يكن بينة أو لم يكن تكون إحداهما مؤرخة أو هما فقول الولي. ثم إذا جهل الولي قسخ النكاح. قال المؤلف رحمه الله وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح. إن أقر وليها المجبر. النساء على المذهب على قسمين مجبرة وغير مجبرة. فالمجبرة هي البكر مع أبيها فقط. هي البكر مع أبيها فقط. وغير المجبرة البكر مع غير الأب والثيب مع غيره والثيب مع الأب وغيره. يعني غير إذن المجبرة هي البكر مع الأب فقط. وغير المجبرة هي الثيب سواء كان ذلك مع الأب أم مع غيره. إذا أقر وليها المجبر بالنكاح صح. فلو قال وليها مثلا هذه امرأة هذا رجل قال هذه زوجتي هذه المرأة زوجة لي فأقر الولي أنها زوجة له يقول صح إقراره لأن القول قوله. لماذا؟ قالوا لأن الولي يملك إنشاء العقد والقاعدة أن من ملك إنشاء العقد ملك الإقرار به كالوكيل. وكيل الإنسان أليس يملك إنشاء العقد؟ إذن يملك الإقرار به. أواضح؟ إذن نقول إذا أقر الولي المجبر بالنكاح لشخص بالنكاح فإن إقراره صحيح. مثاله إنسان قال هذه المرأة أو هذه الفتاة التي لها 13 سنة زوجة لي فقال الولي أقره الولي على ذلك نعم قال هي نعم زوجة لك فإن إقراره صحيح. إن إقراره صحيح. السبب قالوا لأن الولي يملك إنشاء العقد ابتداء. أليس هو يملك أن يجبر البنت هذه على النكاح على المشهور؟ نعم. إذن من ملك إنشاء العقد ملك الإقرار به كالوكيل. أنا لو وكلت شخصا وكلتك أن تشتري لي عقارا يملك إنشاء العقد هذا الوكيل أي أيضا يملك الإقرار به يملك الإقرار به. يقول أو الذي أذنت له يعني الولي غير المجبر صح إقراره. إذن المجبر لا يشترط إذنه لا يشترط إذنها وغير المجبر يشترط إذنها. فمثال ذلك لو أن نضرب صورتان: الصورة الأولى إنسان ادعى على فتاة دون البلوغ قال هذه زوجتي فأقر الولي بذلك فإقراره صحيح، إقراره صحيح. طيب صورة ثانية إنسان ادعى على امرأة ثيب قال هذه زوجتي فقال وليها نعم هي زوجتك، هل يصح إقرار الولي؟ نقول في التفصيل إن كانت قد أذنت له، وهذا المؤلف الذي أذنت له أن يزوجها، إن كانت قد أذنت له صح لأنه يملك عقد النكاح فملك الإقرار به، وإن كانت لم تأذن له لم يصح لأنه لا يملك عقد النكاح. فالمرأة الثيبة الآن لو جاء وليها وأراد أن يجبرها على النكاح هل يملك ذلك؟ لا ما يملك ذلك. إذن إذا كان لا يملك العقد لا يملك الإقرار بخلاف البكر. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه. إن أقر بنسب صغير بأن قال هذا الولد، رأى طفلا يمشي في السوق فقال هذا الولد لي، أو مجنونا قال هذا الولد لي، أو هذا الصبي أخ لي أو عم لي، ليس شرطا أن يدعي أنه ابنه، فقد يدعي أنه ابن له أو أنه أخ له أو عم له، لكن المؤلف رحمه الله يقول مجهول النسب على شرط أنه ابنه ثبت نسبه، لأن الشارع يتشوف للحوق النسب، لأننا لو لم نلحق نسبه بهذا الشخص الذي ادعى النسب فمعناه أن هذا الطفل يضيع نسبه، والشارع له تشوف في لحوق النسب. لكن يشترط للإقرار بالنسب شروط: الشرط الأول إمكان صدق المقر، فلو ادعى من له 20 سنة نسب من له 15 سنة قال هذا ابني يقبل أو لا؟ لا يقبل. الشرط الثاني أن لا ينفي به نسبا معروفا، فإن كان هذا الذي ادعى نسبه معروف أنه فلان ابن فلان فلا يقبل. الشرط الثالث أن يكون أن المقر أن الصبي المقر به لا بد من تصديقه إذا كان مكلفا. إذن تصديق الشرط الثالث تصديق المقر به إذا كان مكلفا. فمثلا لو قال هذا الولد هذا الشاب الذي له 20 سنة ابني، فإن صدقه صح وإن لم يصدقه لم يصح. إذن نقول شروط إقرار النسب إمكان صدق المقر، وأن لا ينفي به نسبا معروفا، وشرط الثالث أن المقر به يعني الصبي والمجنون إذا كان مكلفا فلا بد من تصديقه. وتعليل ذلك أن الشارع له تشوف للحوق النسب. طيب لو ادعاه أكثر، لو ادعاه أكثر من واحد يعني اثنان، هذا يقول هذا ولدي والآخر يقول هذا ولدي، فحينئذ نقول إما أن يكون لأحدهما بينة، فالقول ما قالته البينة، وإن لم يكن لهما بينة أو أقاما بينتين، أقام كل واحد منهم بينة تعارضت وتساقطت، وحينئذ يرجع إلى القافة، يرجع إلى القافة، والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه، فمن ألحقته القافة به لحقه، من ألحقته القافة يعني القافة مثل المري ينظرون في الأشباه فيقول مثل هذا الولد يشبه هذا الرجل أو هذا يشبه هذا الرجل. والشبه قد يكون في الوجه، قد يكون في أصابع اليدين، في أصابع القدمين ونحو ذلك. فإذا ألحقته بأحدهما لحقه. طيب، فإن ألحقته بأكثر من واحد، فالمشهور عند أكثر العلماء أنه يلحق به، يلحق بهما. فإذا قالت هذا الولد أو هذا الصبي فيه شبه من فلان وفيه شبه من فلان، فيلحق بهما ويكون له أبوان، يكون له أبوان، وحينئذ يرثانه ميراث أب واحد. وقد سبقت لنا هذه المسألة في الفرائض وفي غيرها، ونعم في الفرائض وغيرها، وألغز بها، يعني ألغز بعضهم فيها، وقال يتصور أن الإنسان أن ترثه، أن يرث خمس جدات، يتصور أن يرث خمس جدات، وذلك في هذه المسألة. وقد ألغز بها فقيل وعن خمس جدات ورثني ميت على مذهب للحنبليين يجتلى. وجوابه وإن يطأ الشخصان فرجا بشبهة، يعني حتى وطأ الشبهة، وإن يطأ الشخصان فرجا بشبهة وتأتي بابن منهما كامل الحلى وألحقه من قاف بالكل منهما فكل أبوه لم يجد عنه محولا، فمن أبويه تأتي جدات أربع وخامسة من أمه فقف من جلى. هذه خمس جدات. لكن الطب الحديث يعني ينكرون أن يخلق الجنين من ماءين، وما يمكن أن يخلق من هذا ومن هذا، لكن الفقهاء مشوا على هذا وبناء على آثار وردت عن عمر رضي الله عنهما وعن غيره من الصحابة.